فهو صوت للقرآن مسموع، وهو علم للدعوة مرفوع، وهو إمام في التفسير متبوع، وهو لسان حق ومقول صدق، وهو شيخ الدعاة إلى الله عز وجل، وهو رجل القرآن الأول في هذا العصر. لقد أحسنت اللجنة. الفريق أول هو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يتفضل الآن بتكريم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الشخصية الإسلامية لهذا العام. شرفنا تكريمك، شرفنا وأكبر شرف وجودك معانا وجيلك في هذا الحج. وأعز بك الدين وأعز بك الإسلام، بارك فيكم وبارك لكم وبارك منكم، ونحمد الله الذي جمعنا على نعمة الإيمان وشرف الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى كل من أسهم في إعزاز المسلمين وإعزاز علماء المسلمين أن يعزه وأن يعطيه طول العمر في خير العمل، وأن يبارك فيه وأن يبارك له، وأن يجعلكم أسوة كما سبقتم إلى هذا المعنى، وأن يجعل فيما مع المسلمين أسوة بكم في أن يعز بهم الإسلام. وأسأله سبحانه وتعالى خيرة الله من الخلق يا بي بعد جدي وأنا ابن الخيرات.